نعم. فنهاية 87 تقريبا وقف الوالد عن العمل، بعد 87 قمنا بتطوير العمل وزيادة رأس ماله. فالآن أصبحوا جميع إخوتي بالغين سن الرشد، وكلهم الآن نشتغل في نفس المعمل وفي نفس المصنع. ف يعني بدنا إحنا طريقة شرعية لتحديد مواقف حتى نبرئ والدنا في الدنيا وفي الآخرة. طيب، لكن هذا البيان لا يكفي. أنتم حينما كنتم تعملون في هذا العمل من سنة 87 كما تقول، خلاص خلنا نقوله شوي، هل كنتم تعملون على اتفاق سابق بينكم وبين والدكم، أم كنتم تعملون كما يعمل كل الأبناء الأبرار مع أبيهم يساعدونه في كل ما يلزمه من شؤون حياته؟ فيختلف الأمر. إحنا كنا نعمل أعمال أبناء الأبرار، مساعدة في العمل، طبعا تتفاوت حسب. زي أنا اشتغلت معه ب 82، أخوي ب 87، أخوي الثاني ب 88، أخوي ب 93. ما بيهمني هذا التفصيل، المهم أن جوابك الآن ينحصر في أن عملكم مع أبيكم كان من باب قيام الأبناء بواجبهم تجاه أبيهم. نعم. طيب. الآن هل المعمل هذا إلى أي نقطة وصلتم بها وارتفعتم فيها من الناحية الثمرة المادية؟ نعم. فهي ملك الوالد، كل ذلك هو ملك الوالد. نعم. ويعتبر عملكم في هذا المعمل بالنسبة إلى أبيكم تطوعا منكم له وعليه. فالآن إذا أردتم أن تصلوا إلى شيء مما لكم فيه من الحق فذلك من اليوم فصاعدا وليس ينظر إلى ما مضى من اليوم. واضح الجواب؟ واضح.